الملاحم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ودرسنا في هذه الليلة هو 33، رقم الدرس 33. أما الحديث حديث رقم 31، روى الإمام أحمد في مسنده والشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث رواه سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال عبيد الله ابن عبد الله: سألت عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، يعني بيقول أنا سألت ابن عباس عن رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها للصحابة وأولها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، شاف الرؤية وأولها لهم، وبعد كده وقعت في أرض الواقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن رؤيا الأنبياء وحي، النقطة اللي احنا عاوزين نعرفها يا حضرات، رؤيا الأنبياء ايه؟ وحي. ولذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام ماذا قال لولده؟ يا بني إني ايه؟ ما قالوش جالي جبريل وقال لي إني أرى في المنام ايه؟ أني أذبحه في المنام. ما قالوش يابا أنت ما يمكن الشيطان جالك، ولا أنت كنت نايم مش مستغط ولا حاجة، ولا الكلام ده كله، ما تصلي على الحبيب محمد. لأن رؤيا الأنبياء ايه؟ وحي. رؤيا الأنبياء وحي. فذكر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. طب مين اللي قال ابن عباس؟ كون ابن عباس يقول ذكر لي ولم يقل سمعت رسول الله، يبقى ده دليل على أن ابن عباس لم يسمع الرؤيا مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما سمعها من إيه؟ من صحابي آخر. من هو؟ أبو هريرة رضي الله عنه، أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله. ولذلك دايما تلاقي في غل وحقد على سيدنا أبي هريرة، أكثر الحروب التي شنت على الصحابة إنما شنت على أبي هريرة، مش لأن هم ما بينهم وما بين أبي هريرة مشكلة خاصة، ولكن لأن أبا هريرة رضي الله عنه هو أكثر الصحابة رواية عن النبي محمد، أكثر صحابي روى عن النبي. ليه؟ لأنه هو كان قاعد فاضي، كان من أهل الصفة، أهل الصفة الجماعة الغلابة اللي كانوا قاعدين في مسجد النبي محمد، ولا كان لهم شغلة ولا مشغلة، ولا كانوا بيشتغلوا، وكانوا بيأكلوا وشربوا قاعدين في المسجد ما لهمش بيوت، وكانوا ما بيشتغلوش، وإنما مستنين إيه؟ صدقة من هنا وصدقة من هنا. فاستغل أبو هريرة هذا الأمر ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكثر الحديث جدا، حفظ، كان يحفظ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو ابن عباس كما جاء في الروايات الأخرى أخذه من أبي هريرة وأخذه أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، تعالوا بقى شوف الرؤيا بتاع النبي لوشفه، قال بين أنا نائم، ده من اللي بيقول؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قل بين أنا نائم أي بينما أنا نائم، رأيت أنه وضع في يدي، يدي الاثنين، سواران من ذهب. واحد جالي، عارفين الإسويرة يا حضرات؟ الإسويرة اللي هي عاملة إيه؟ ذي الغويشة كده، والسوار حلية من الذهب مستديرة كالحلقة تلبس في المعصم، يعني بتتلبس في الإيه. فجي واحد للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام وراح ملبسه إيه؟ إسويرتين اتنين من ذهب في إيديه الاتنين، هنا إسويرة وهنا إسويرة. ماشي يا حضرات؟ طيب كملت الرؤية من ذهب. قال فقطعتهما وكرهتهما. سيدنا النبي بيقول أنا بصيت للإسورتين، أولا ده الذهب حرام على الرجال، صح ولا لا؟ حلال للنساء حرام على الرجال، فهو من زينة إيه؟ من زينة النساء. فالنبي ساعة ما شاف كده إسويرة في إيدي اليمين وإسويرة في إيدي الشمال راح أطعهم وكرههم كره رهيب، كره شديد، وكرهتهما. فأذن لي فنفختهما، ورحت إيه؟ اللي قالوا في المنام ملبسهم له، قال له إيه؟ انفخهم، انفخهم. فنفختهما فطارا، ذهب وإيه؟ طار في الهواء. واضح يا حضرات؟ فطارا. فأولتهما، سيدنا النبي محمد اللي بيقول أولتهما يعني إيه؟ فسرتهما تفسير المنامة. بعض العلماء بيقول فأولتهما بوحي من الله، وبعضهم يقول إنه باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في تأويل الأحلام أو في تأويل الرؤى، وثبت عنه كثيرا صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى ويفسر، وكان يرى كما رأى لعمر، رأى سيدنا عمر ذات يوم يلبس قميصا يجره، لبس جلابية طويلة أو بجرجر في الأرض، فقال فما قال عمر فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين، الجلابية الطويلة دي إيه؟ إن دينك إيه؟ دينك يعني عظيم، دينك كبير. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر القميص الطويل بإيه؟ بالدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وكان يفسر ويجتهد، لكن تفسيره ليس كإيه؟ كتفسيرنا، وتأويله ليس كإيه؟ كتأويلنا صلى الله عليه وسلم. فأولتهما، طب النبي فسر الإسورتين دول، الذهب اللي في إيديه واحدة في اليمين واحدة في الشمال، واللي هو كرههم قوي وزعل منهم واتغاظ منهم ونفخهم طارهم، قال فأولتهما كذابين، كذابين يخرجان. يبقى سيدنا النبي محمد ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فسر الاسورتين بايه؟ باتنين دجالين. اتنين دجالين هيطلعوا يدعوا النبوة ويكذبوا على الناس، وبعدين ربنا هيقطعهم ويتنفهم يطيرهم، لن يثبتا على الأرض. وإن انتفخ وانتفش وقوي وعظم أمرهما وتمكنا في بعض الأوقات، إلا أن الله يقتلع الباطل من جذوره. مهما قويت شوكة الباطل ومهما تمكنت من الأرض، فإن الله قادر على استئصالها بمجيء الحق، لأن الله يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فأولتهما كذبين يخرجان، يبقى الرسول فسرهم بإيه؟ باتنين كذبين. من هم بقى؟ فقال عبيد الله أحدهما العنسي الأسود العنسي، الأسود العنسي صاحب صنعاء. صنعاء فين؟ في اليمن. صاحب صنعاء في اليمن، ظهر في اليمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قتله فيروز، اللي قتل الأسود العنسي واحد اسمه فيروز من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والآخر مسيلمة الكذاب. وقل صدق رسول الله، حتى في المنام سيدنا النبي صادق، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام صادق. تعال شوف الرؤية بقى العجيبة، ايه العلاقة ما بين الذهب، ان النبي يشوف اسورتين من ذهب، وايه علاقتهم بالكذابين؟ قال لك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده ان قلنا ان هو اجتهد في تفسير الرؤية ولم يأتي وحي من السماء يفسر له، ده على هذا القول. فقال لك هو شاف اسورتين من ذهب في ايديه، والذهب من حلية ايه؟ النساء، اي في غير موضعهما. الذهب في ايد رجل يبقى في غير موضعهما، وهذا هو الكذب، وهذا هو الكذب، لأن الكذب هو وضع الشيء في غير إيه؟ في غير موضعه. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم السوارين بكذابين، ولما نفخاهما فطار علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الكذابين لن يفلح، هيطيروا كناع عن ايه؟ الطيران كناع عن ايه؟ كناع عن ايه؟ عن ذهاب امرهما وعدم تمكنهما. والاثنين ظهروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك معاي، الاولاني اللي هو صاحب صنعاء في اليمن الاسود العنسي، اسمه الاسود، اسمه عبلة ابن كعب، وخرج بصنعاء وادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان تشوفوا التعب والعناء الذي عاشه الرسول وأصحابه، لأن احنا المشكلة نحن نحب الحق لكننا لا نريد أن نتعب من أجله، نحن نريد إقامة الدين لكن لا نريد أن نبذل جهدا في سبيله، نحن نريد نشر الإسلام ولكن لا نريد أن نشاك شوكة في سبيل الله، لكن الحق ليس كذلك. فقد قال بعضهم إن شجرة الإسلام لا تروى بالماء، إنما تروى إيه؟ بالدماء، بدماء المسلمين. طب صلوا على الحبيب. الإسلام على ما انتشر في الأرض كله، على ما الرسول تمكن 13 سنة في مكة و10 في المدينة، وبعد كده مات وقابل ربنا والصحابة كملهم، وجي سيدنا أبو بكر حصلت حروب الردة والدنيا تفركشت واتبعترت والدولة الإسلامية كانت هتضيع والإسلام كان هيموت، وجي عمل حروب الردة في الجزيرة العربية وأخضع الجزيرة العربية، وجي سيدنا عمر فتح بلاد فارس وبلاد الشام، وجي سيدنا عثمان جت الدولة الأموية فتحت بقية بلاد العالم. كل هذا جاء وهم ينامون على الحرير، يأكلون الحلوى، يتلذذون بما لذ وطعم من الطعام والشراب. هل تتصورون أن الإسلام انتشر بالراحة بالنوم كما نريد نحن؟ ولذلك نحن لما أحببنا الدنيا وركنا إليها وأحببنا الدنيا والمتاع، ده احنا مش فتحنا البلاد، ده احنا ضيعنا اللي معانه. ما توحد الله، صح ولا لا؟ الأمة ضيعت اللي معاه. ياريتنا حتى حافظنا، احنا أجيال ما قدرناش نحافظ على تعب غيرنا. زي ولله المثل الأعلى، واحد تعب وشقي واتمرمط ولف الدنيا كلها واشترى 10 فدادين وبنى لعياله بيت واشترى لهم أموال وحط لهم أموال، وبعدين ربنا ابتلاه بشوية عيال سكلية كلهم بيشربوا مخدرات وبيبرشمهم، جم باعوا الفدادين وباعوا العربيات وباعوا الأموال. أهو الجيل ده؟ هو الجيل ده؟ الجيل ده عامل زي العيال اللي ضيعت تعب أبوه، بس احنا لم نضيع تعب الآباء، إنما ضيعنا جهد الرسول محمد، ضيعنا جهد الصحابة. فالصحابة حوصروا، جوعوا، عذبوا، ضربوا، قتلوا، سلخت جلودهم، اغتصبت نساؤهم أو أعراضهم، سالت دماؤهم وملأت الأرض من أجل أن يمكنوا لدين الله في الأرض. فجاءت هذه الأجيال المهذومة المخذولة الهزيلة، ضيعت الأرض والعرض والدين والمقدسات، وضيعت كل شيء. ثم بعد ذلك تسمع الواحد منهم يعاتب ربه كأن له الفضل على الله عز وجل، وليه يا ربنا بتعمل فينا كده؟ وليه يا رب؟ واحنا عملنا ايه؟ ده احنا حلوين قوي، ده احنا زي العسل، ما احنا بنصلي وحلوين اهو، تم شوف كده احنا بنعمل. يمنون على الله، أجيال تمن على ربها. والله هذه الأجيال ما أحسنت أي شيء، حتى الصلاة التي يصلونها ما أحسننا الصلاة ولا أحسننا الزكاة ولا أحسننا الصوم ولا أحسننا العمرة ولا أحسننا الحج ولا أحسننا الدين. ضيعنا الدين وضيعنا الدنيا، ضيعنا بلاد المسلمين. ثم بعد ذلك نزعم أننا على شيء وأننا يعني شيء عظيم عند الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، سلط الله عليكم إيه؟ ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. وروى الطبراني بإسناد حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا وعمهم الله بالعذاب. فجي الأسود العنسي قال لك ادعى النبوة وغلب على عامل صنعاء المهاجر ابن أبي أمي، كان في عامل للنبي على صنعاء، عامل زي المحافظ مثلا كده دلوقتي، فكان على صنعاء. فجه الأسود العنسي غلب على هذا العامل وامتلك صنعاء. خد صنعاء من مين؟ من النبي والمسلمين. مع ان خلي بالك قد اسلم اهل صنعاء واهل اليمامه اللي هي اليمامه اللي هي فين؟ في البحرين. قال لك وكان اهل صنعاء واهل اليمامه كانوا اسلموا وصاروا كالساعدين للاسلام. يعني صنعاء واليمامه كانوا عاملين زي الدرعين الاقوياء كالساعدين للاسلام. فطلع واحد فين بقى؟ في صنعاء اللي هو الأسود العنسي، وطلع واحد في اليمامة اللي هو مين؟ مسيلمة. شقطوا الاثنين دول من النبي والصحابة، خدوا صنعاء وخدوا ايه؟ وخدوا اليمامة. فجيه بقى الأسود العنسي وكان معه شيطانان، كان مشغل ايه؟ الشياطين. شفتوا بقى؟ كان معاه شيطانين اثنين مسخرهم يخبرانه بكل شيء من أمور الناس. فلما مات باذام عامل النبي صلى الله عليه وسلم باليمن، جاء فملك صنعاء وتزوج امرأته. جه بقى ايه لما مات عامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جه ملك صنعاء وتزوج مراته، وكان حاطط 1000 حارس على الباب يحرسوه، لكن الله تبارك وتعالى في عهد النبي محمد سلط عليه رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه فيروز. فجيه هو والمقاتلين اللي معاه جم من الجدران من وراء، ليس عليه حراس بعيد عن الباب يعني، ونقبوا الجدار ودخلوا على الأسود وقتلوه، واحتز فيروز رأسه، قطع دماغه، احتز فيروز رأسه. وذهب يقيل ذهب الخبر إلى النبي، وقيل مات النبي قبل أن يذهب إليه خبر الأسود العنسي أنه قد مات، فالله أعلى وأعلم. ده واحد. يبقى الأسود العنسي عمل أكبر مشكلة لسيدنا النبي محمد، وحارب النبي وخد منه اليمن، وتبعه أناس كثيرون كانوا قد أسلموا وادعى أنه نبي، فترك الناس رسول الله محمدا وآمنوا بهذا الكذاب، وظهر مسيلمة الكذاب في اليمامة اللي هي في البحرين وادعى أنه نبي آخر، ونازع رسول الله وانتزع البحرين من النبي، وآمن به بعض كثير من الناس. وهذا إن دل إنما يدل على سفاهة عقول كثير من الخلق، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. للأسف الشديد احنا بنشوف بعنين الناس تبقى على الحق طول عمره، ده انت قدامك النبي محمد والنور والوحي والهداية والبركة، اي واحد نصاب يطلع لكم تصدقوه؟ زي ما احنا دلوقتي كده يطلع اسلام بحيري يدجل تلاقي انصار له، يطلع ابراهيم عيسى يدجل يلاقي ملايين وآلاف وراه، يطلع الناس تمشي ورا الرقصات ومرة ورا الفاجرين ورا الدجالين، والناس تقول لك ايه ده احنا احترنا، احنا تهنا، ما عدناش عارفين الحق فين، بالعجل كده تهنا. أمال لما يجي لك المسيح الدجال هتعمل ايه؟ ما توحد الله. ابراهيم عيسى خلكته واسلام بحيري اللي شبه الخنزير خلكته؟ خلكته؟ أمال لو المسيح الدجال ظهر هتعمل ايه بقى؟ لا ده انت كده اللي يقول النهارده انا تهت نعرف ان هو من انصار الدجال. ما توحد الله، صح ولا انا غلطان؟ لما يكون تاه ولسه ما فيش الدجال الاكبر، ده الدجال الاكبر حاجه تانية خالص. ده المسيح الدجال ده هيقول للسماء امطري فتمطر بامر من الله، ويقول لأرض أنبتي فتنبت، ويجد البهائم قد جف ضرعها، فيضع يده على ضرع البهيمة فتمتلئ لبنا. ألا اهدي، ويقول أنا ربكم الأعلى. بس الناس شايفة خوارق للعادات وهيموتوا من الجوع في مجاعات، فأغلب الخلق سيؤمنون أن الدجال هو الله، سيؤمنون أن الدجال هو الله. إنما إحنا لسه لموتنا من الجوع، ولا إلا الناس اللي أنا بقول لكم عليهم دول بيقولوا للسماء أمطري، ولا للأرض أنبتي، ولا للبهائم كذا، ولا أي حاجة. ده دليل على إن إحنا ضعفاء، أو أننا لو عاش أمثالنا في زمن الدجال لكنا أول المسارعين للإيمان به وبفتنته. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. المهم، الأسود العنسي ربنا قتله في زمن النبي محمد، يبقى طار ولا ما طارش؟ فطار. يبقى الرؤية تحققت ولا لا؟ تحققت. طب مسيلمة كان أمره عظيما ولم يتمكن أمره إلا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، والذي قضى عليه أبو بكر رضي الله عنه في خلافته، قاتله وقتل في زمنه. فكده هنا فنفختهما فطارا، يبقى الرؤية تحققت ولا لا؟ أهو كلام سيدنا النبي محمد، رؤية منامية رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحقق بعضها في زمنه وتحقق البعض الآخر. عشان نختم بقى يا حضرات، ما نطولش، أنا مش بحكي لكم قصة، أنا مش بحكي لكم قصة، مش وقت القصص، احنا عاوزين ناخد دروس وعبر. أولا الدرس الأول، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول ولا يرى إلا الصدق، فكل ما أخبر عنه النبي محمد هو حق وسيتحقق. فلما النبي قال فطارا، طاروا الاثنين، واحد طار في زمن النبي اللي هو مين؟ الأسود العنسي، والتاني طار بعد موت النبي محمد في زمن أبي بكر اللي هو مسيلمة الكذاب. لكن الباطل هيطير. المهم ان انت تكون على يقين، كما قال تعالى، خذ الآية بقى الجميلة دي، وتمت كلمة ربك صدقا. اوعى تنسى الآية دي، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. المهم ان انت تكون على يقين ان كل أخبار الله ورسوله صدق، وان دين الله سبحانه وتعالى سيتمكن. وأما الباطل، طيب شوف الأسوأ، الدرس الثاني اللي ناخده، أن الباطل مهما تمكن ومهما قوي ومهما اشتد ومهما قويت شوكته فسوف إيه؟ سيطير. بس لديه للموقنين، لمن امتلأت قلوبهم بنور الله، لمن امتلأت قلوبهم بنور الوحي، لمن آمن بكتاب الله وسنة النبي محمد، لمن أيقن وتيقن وصدق وجرى الحق في دمه وعروقه ونفسه وسمعه وبصره ولحمه ودمه وجلده، وتيقن أن هذا النور جاء من عند الله سبحانه وتعالى، فهو على يقين أن الباطل سوف يطير. يبقى نكتفي بالدرسين دهم، وتمت كلمة ربك صدقا. الإسلام سيتمكن، أخبار الله ورسوله صادقة. ثانيا الدرس الثاني، الباطل سوف يطير وسينتصر الحق، لكن الأمر يتأخر ليميز الله الخبيث من الطيب. نكمل لأن لسه موضوع الأسود ومسيلمة لسه في حديثين اثنين كمان نكملهم في اللقاء القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم ثبتنا على الحق، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا